فقلت رحمة الله عليك فاستعذ، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. يعني أم العلاء، أم العلاء شهدت عليه بعينه، شهدت على عثمان أن الله أكرمه، الله أكرمه، بل إنها ها أقسمت، لأنها قالت لقد أكرمك الله. والجملة هنا مؤكدة بكم مؤكد؟ بثلاث: القسم المحذوف واللام وقد. لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرم؟ هذا أمر غيبي، ولا يجوز لأحد أن يشهد على أحد بجنة أو نار. فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، يعني أفتيك بأبي يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ يعني من الذي يكرمه الله؟ ولم يخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بمن يكرمه الله، بل جعل الأمر مسكوت عنه، لأن الذين يكرمهم الله لا حصر لهم، الذين يكرمهم الله لا حصر لهم، كل من أتى موحدا فقد حصل له الإكرام، كل من أتى موحدا فقد حصل له الإكرام. فمن أتى موحدا سالما من الكبائر، من أتى موحدا سالما من الكبائر، سالما من المعاصي التي تخدش في التوحيد، هذا يكرمه الله جل وعلا من أول وهلة، يكرمه الله في الجنة مباشرة. ومن أتى موحدا وعنده شيء من الكبائر فهو تحت المشيئة، تحت المشيئة، إما أن يكرمه الله فيغفر له ويدخله الجنة، وإما أن يعذبه ثم يدخله الجنة، وإما أن يعذبه ثم بعد ذلك يكرمه بإدخال الجنة. قالت: فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، يعني عثمان بن مظعون، فقد جاءه اليقين، واليقين الموت، اليقين الموت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله إني لأرجو له الخير، والله إني لأرجو له الخير. يقسم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرجو له الخير، ولهذا قال: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يشهد لأحد، كيف نشهد نحن عليه؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد لأحد، كيف نشهد نحن عليه؟ أما من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام فإن نشهد له بما شهد له به النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لم يشهد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فكيف نشهد نحن عليه؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في عثمان: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. إذا كان هو على الصفحة ما يدري ماذا يحصل له في المستقبل فكيف بغيبه؟ قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا، يعني والله ما أزكي أحدا ما دام عثمان بن مضعون المعروف بصلاحه وتقواه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد له فكيف بغيره. ولهذا قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. ولهذا لا يجوز أن نشهد لأحد بجنة أو نار، لا إذا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المؤمن الذي نعلم أنه مؤمن ومات مؤمن، هل نشهد له بأنه في الجنة؟ أما بالوصف نعم، أما بالوصف نعم، نقول كل مؤمن في الجنة، نقول المؤمن في الجنة والكافر في النار، كافر في النار. أما فلان بعينه فلا نقبل أنه في الجنة، بل نرجو له الخير، نرجو له الخير إذا كان من المؤمنين. وهذه المسألة، هذه المسألة، يعني لو أن الأمة شهدوا للإنسان بالخير وشهدوا له بالخير، هل نشهد له بالجنة؟ اختلف العلماء رحمهم الله، أكثر العلماء أننا لا نشهد له بالجنة، حتى لو أثنى الناس عليه خيرا بل نرجو له الجنة، نرجو له الجنة. وذهب بعض العلماء شيخ الإسلام تيمية أن الإنسان إذا شهد له إسلام أكثر ممن عرفه بالصلاح التقوى، إذا شهد له بالخير فنشهد له بالجنة، إذا شهد له بالخير فنشهد له بالجنة، فدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أثنوا على جنازة قال وجبت له الجنة، وقالوا في جنازة أخرى قال وجبت له النار. وكذلك حصل من عمر أثنى على شخص قال وجبت له الجنة، شخص آخر قال وجبت له النار. وأخبر بأن هذا ما حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، حصل من زمن الحال. وعلى هذا من شهد له استيقاظ العدول المؤمنون، من شهد له بالخير والصلاح فرشد منه بالجنة. هذا على القول الثاني. وبناء على رأي شيخ الإسلام وغيره، بناء على رأيه، فإن الإمام أحمد ومالك والشافعي وحنيفة والباز الأثيمين الإثيمية وغيرهم نشهد لهم بالجنة ولا نشهد؟ نشهد لهم بالجنة، لأن الأمة أجمعت على الصلاح، أجمعت على الصلاح. لكن القول الأول وأرجح، القول الأول أن لا نشهد لأحد. نعم نرجو له الجنة، إمام من الأمة أطبقت الأمة حتى جلالته وقدره، لا شك أننا نرجو له الجنة. لكن تأدبا مع الله ورسوله ألا نشهد لأحد بعينه، تأدبا مع الله ورسوله لا نشهد لأحد بعينه. وإلا لا شك أن هؤلاء الأمة يرجى لهم الجنة، ولا نظن إلا أنهم في الجنة. لكننا نتأدب مع الله ونتأدب مع الشريعة أن نشهد لأحد بجنة أو نشهد أحد بالنار. الكافر الآن لو مات لا شك أن الكافر في النار، لكن قد يكون أكثر في آخر لحظة ما ندري عنه. ولهذا نقول إن مات كافرا فهو وفي النار، لكن بعينه لا نعلمه، بعينه لا نعلم عنه. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بعد أن كفن في أثوابه، ثم قال في الرواية الأخرى في نافع بن يزيد عن عقيل قال ما يفعل به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما أدري أنا رسول الله ما يفعل به، يعني ما يفعل بعثمان. إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهد له فكيف نحن نشهد؟ ثم قال في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي. لما قتل أبي، أبو جابر حصل له منقبة، أبو جابر عبد الله بن حرام رضي الله عنه قتل في سبيل الله شهيدا، قتل في سبيل الله شهيدا، فكلمه الله كفاح، يعني كلمه الله مباشرة بغير وقت، وقال سلني، قال أسألك أن أرجع إلى الدنيا وأقضي مرة أخرى. قال إنه قد سبق مني القول إنهم إليها لا يرجعون. قال يا ربي بلغ عني. أنزل الله ورسوله قضي وسب الله أموات. فجابر رضي الله عنه قتل عبد الله بن حرام، قتل الشهيد وكلمه الله، كلمه الله. ولهذا ترك بنات، ترك بنات، وتزوج جابر بعد وفاة أبيه، تزوج ثيبة، ثيبة. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، أخبره أنه تزوجها لأجل أخوات، لأن البكر لا تقضي برعاية البنات، أما السيد قد حصل عندها من الخبرة والتجربة قالها تقوم بشؤون البيت والبنات فتزوج سيدا. فيحدث جابر أنه لما قتل أبوه، يعني عبد الله لما قتل أبي جعلت أكشف التوبة عن وجهي وأبكي، وأبكي وينهوني، وينهوني، يقول جعلت أبكي وينهوني. وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، أنه يكشف ثوب عن وجه أبي ويبكي، ومع هذا لم ينهى، لم ينهوني. المراد الذي لم ينهوه من هم؟ صحاب، صحاب. فدل على أن هذا جائز عنده، دل على أن هذا جائز عندهم ولا بأس به. قال والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ولا ينهى. فهذا فيه جواز كشف الثوب عن وجه الميت، وجواز أيضا قبيله كما حصل في قصة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، حتى رفعتموه. هذه من منقبة أبي جابر رضي الله عنه. باب الرجل ينهى إلى أهل الميت بنفسه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل ينهى إلى أهله الميت، إلى أهل الميت بنفسه بنفسه. باب الرجل ينهى إلى أهل الميت، يعني يخبر، يعني يخبر إلى أهل الميت بنفسه بنفسه. وقوله بنفسه، الضمير هنا في قوله بنفسه يعود على من؟ تبعوا الضمير هنا، هل يعود على الميت أو يعود على الرجل؟ قال: باب الرجل ينهى إلى أهل الميت بنفسه. الضمير يعود على الرجل، يعني الرجل ينهى إلى أهل الميت بنفسه، فلا يرسل غيره، ولا يرسل غيره، يعني الرجل هو بنفسه يذهب ويخبر أهل الميت بالميت، ينهى الميت، هذا معنى ترجع. ولهذا قال: باب الرجل ينهى إلى أهل الميت بنفسه، يعني هو يذهب بنفسه وينهى ولا يرسل غيره، لا يرسل غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل رجل يخبرهم بموت النجاشي، بل هو الذي نعاه بنفسه، هو الذي نعاه بنفسه. وقوله باب الرجل ينعى، النعي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، وورد النهي عن النعي، وورد النهي عن النعي. أما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن المراد بالنعي الجائز الإخبار بالميت، الإخبار بالميت لأجل أن يصلى عليه وأن يدعى له، هذا جائز، هذا جائز، يخبر الناس بأن فلان مات لأجل أن يصلوا عليه، أجل أن يعلموا، هذا لا بأس، هذا النعي لا بأس به. القسم الثاني النعي الممنوع، النعي الممنوع، وهو ما كان في الجاهلية، وهو ما كان في الجاهلية، إذا مات الرجل، إذا مات الرجل خرجوا إلى الأسواق والأماكن العامة يصوتون وينادون بفلان مات، ويعددون مناقبه ومآثره، هذا الذي نهي عنه، هذا الذي نهي عنه. فإذا كان النعي على طريقة أهل الجاهلية أن الميت تذكر مآثره وأفعاله من باب الافتخار ومن باب الترفع على الآخرين، هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع. أما النعي الجائز أن يخبر الناس بموته، ينعى بموته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاشي، فهذا أمر جائز، هذا أمر جائز. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. والنجاشي ملك الحبشة، النجاشي ملك الحبشة، كان نصراني لكنه كان لا يظلم، كان لا يظلم ولا يظلم أحد عنده، ولا يظلم أحد عنده. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابه أن يهاجروا إليه، يهاجروا إلى بلده، لأنه لا يظلم أحد عنده، مع أنه كافر، مع أنه كافر. لكن لما أتى الوفد الذي أرسل من مكة لملاحقة الصحابة واجتمعوا عند النجاشي، طلب منهم أن يقرأوا شيئا من القرآن، فقرأوا سورة مريم، فقال: هذا والذي أوتي موسى يخرج من مشكاة واحد، فأسلم، فأسلم النجاشي وتوفي، توفي في الحبشة. وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهل النجاشي، والنجاشي أصلا، النجاشي اسم أو وصف؟ وصف. النجاشي وصف لكل من ولي الحبشة، كل من تولى الحبشة يسمى النجاشي، كما أن كل من تولى الروم يسمى قيصر، وكل من تولى الفرس يسمى كسرى، كل من تولى اليمن يسمى سبع، كل من تولى مصر يسمى فرعون. هذا في الزمن الأول، ليست أسماء، هذه أوصاف. والنجاشي اسمه أصحمة، اسمه أصحمة، و فلما توفي نعاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبر بموته، أخبر بموته وصلى عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا عندكم الفتح اسم النجاشي ذكره أصحمد الصاد ولا بس الصاد أصحمد إيه نعم ممكن نعم أصحمد طيب نعم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أرض. خرج إلى المصلى، يعني هل معناه أنه لا يصلى في المسجد؟ لا، لأنه يعني فرض أن يصلى على أناس في المسجد، لكن خرج للمصلى لأجل نكثر الناس، خرج المصلى لأجل يصلي عليه عدد كثير، عدد كثير. و وأيضا أيضا يقول العلماء أن الأصل أن الجنائز كلها مصلى، كلها مصلى خارج المسجد، لكن لو صلي عليه في المسجد لا بأس، لو صلي عليه الميت في المسجد فإنه لا بأس. قال فصف بهم وكبر أربعة، وكبر أربعة فيه أن جنازة يصلى عليها أربع تكبيرات، أربع تكبيرات. التكبيرة الأولى قرأ الفاتحة، الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإبراهيمية، الثالث يدعو للميت، الرابع يسلم بعدها، الرابع يسلم بعدها. قد ورد عن بعض الصحابة أنه سلم أنه كبر ستا، كبر ستا. مسعود صلى على سهل بن حنيف وكبر ستا وقال إنه بدري. على كل حال ورد أكثر من أربع، لكن الأصل والغالب أربع تكبيرات، أربع تكبيرات. وفي هذا الحديث، في هذا الحديث جواز الصلاة على الغائب، جواز الصلاة على الغائب. فما حكمها؟ ما حكم الصلاة على الغائب؟ القول الأول، القول الأول أنه يجوز أن يصلى على الغائب مطلقا، يجوز أن يصلى على الغائب مطلقا. هذا مذهب الحنابلة والشافعية، مذهب الحنابلة والشافعية أن يصلى على الغائب مطلقا، يعني سواء صلي عليها أو لم يصلى عليها. مطلقة يعني صلي عليها أو لم يصلى عليها. واستدلوا بهذا الحديث، استدلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. وأيضا أيضا يقول ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على معاوية بن معاوية. أقول أنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على معاوية بن معاوية، والنبي صلى الله عليه وسلم في تبوك ومعاوية في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم في تبوك ومعاوية في المدينة. هذا في البيهقي، هذا في البيهقي، لكنه لا يصح، ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر لا يعرف صحابي اسمه معاوية ابن معاوية، يقول ابن حجر لا يعرف صحابي اسمه معاوية ابن معاوية، وضعفه جمع من العلماء. إذا هذا لا يصح، هذا لا يصح. بقي عندنا دليلهم النجاشي، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. القول الثاني أن الصلاة على الغائب غير مشروعة، أن الصلاة على الغائب غير مشروعة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، هذا مذهب الحنفية والمالكية. يقول لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أحد، لم يرد. فالصحابة يخرجون إلى البلدان ويموت منهم من يموت، ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب، بل النبي عليه الصلاة والسلام مات ما صلى على صلاة الغائب. الخلفاء ماتوا ما صلي على صلاة الغائب، وكثير من الصحابة مات ما نقول أن أحد صلي على صلاة الغائب. يقولون صلاة الغائب غير مشروعة، صلاة الغائب غير مشروعة. القول الثالث، القول الثالث أن الغائب إن صلي عليه فلا يشرع الصلاة عليه، إن صلي على الغائب فإن الصلاة عليه غير مشروعة. وإن لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه، وإن لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه. وهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. هذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وفي الحقيقة يعني هذا الرأي يجتمع عليه، يجمع الأدلة. قال شيخ الإسلام اجتمع به الأدلة، تقول لأن النجاشي ما صلي عليه، النجاشي ما صلي عليه. ها، وأهل القول الأول حنابلة والشافعية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، ما بين خاصات الغائب؟ قالوا لا يلزم أن النجاشي ما صلي عليه. يقولون قل لا يلزم، لأن النجاشي ملك الحبشة، فالغالب أن الملك إذا أسلم ما يسلم وحده، صح ولا لا؟ يسلم معه غيره، ويبعد أن النجاشي مات وليس هناك كافر إلا هو، يبعد. فقد يكون هناك مسلمين صلوا عليه، واضح ولا لا؟ لكن على كل حال الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل الاستدلال. على كل حال القول الأول الجواز مطلق، القول الثاني المنع مطلق، القول الثالث التفصيل. التفصيل إن لم يصلى عليه فيشرع أن يصلي، صلى عليه مشروع، وإن صلي عليه فإن الصلاة عليه غير مشروع، عليه غير مشروع. القول الرابع، القول الرابع أم يصلى عليه إن كان في جهة القبلة، يصلى عليه إن كان في جهة القبلة وإلا فلا، يعني الغائب كان في جهة القبلة يصلى عليه، يصلى عليه وإلا فلا، وإلا فلا لا يصلى عليه. فلو كان الميت في الشرق والقبلة غرب لا نصلي عليه، لكن لو كان الميت في جهة القبلة نصلي عليه. النجاشي أين هو من المدينة؟ ها، في جهة القبلة. أين الحبشة؟ ها؟ ما تعرف الحبشة؟ ها؟ الحبشة على يمين اليمن، بينه وبين البحر ولا لا؟ إذا عن المدينة، أين الحبشة؟ ها، في جهة القبلة ولا لا؟ في جهة القبلة. في جهة القبلة. صح ولا لا؟ فقال إذا كان الغائب في جهة القبلة يصلى عليه، وإلا فلا. وإلا فلا. أكل يظهر من هذا القول فيه ضعف. هذا هو القول الرابع. ولا لا؟ القول الخامس، القول الخامس أنه إذا كان ذا مكانة دينية أو دنيوية، إذا كان ذا مكانة دينية أو دنيوية، يعني إذا كان نفع المسلمين بدين وعلم أو نفع المسلمين بمال، نفع المسلمين بمال، هذا يصلى عليه، هذا يصلى عليه. فمن كان له أثر في الأمة، من كان له أثر في الأمة فإنه يصلى على صلاة الغائب. كان يكون مثلا عالما نفع الله به، أو تاجرا نفع الله به الأمة والمسلمين، أو سلطان له أثر في المسلمين. على كل حال أن يكون له أثر في الأمة، أن يكون ممن له أثر في الأمة. وهذا القول، هذا القول يرجحه، يرجحه علماء نجد، رجحوا علماء نجد وغيرهم من المعاصرين، رجحوا علماء نجد دعوة النجدية وغيرهم، ويرجحوا الشيخ السعدي، رجح الشيخ السعدي، واختاره كثير من المعاصرين، اختاره كثير من المعاصرين. ولعل هذا القول قول وسط، لعل هذا القول قول وسط. أنا أقول الأصل لا يصلى على الإنسان إذا صلى عليه، هذا الأصل. لكن لو كان له أثر في الأمة ورأوا أن يصلوا عليه كافرونه على ما قدم، فلعل الأمر فيه سعة، لعل الأمر فيه فيه سعة. وعلى كل حال صلاة الغائب وإن قلنا غير مشروع، قلنا غير مشروعة، فلعلها تكون من باب الجاهز، باب الجاهز، لا سيما إذا أمر به. فإذا أتى أمر مثلا الأوقات من جهة عليا يصلى على فلان غائب أو مسلم، فإن الامتثال لا يضر، لا يضر، أمر يعني أمر شرعي، عبادة شرعية يؤمر الإنسان بها، فلا بأس. أما بدون مناسبة بدون أمر فإنه غير مشروع، غير مشروع أن يصلى على غائب إذا كان قد صلي عليه. ولهذا لم يرد أن يصلي على الصحابة الذين ماتوا في أقطار الأرض، خلفاء أربعة كلهم ماتوا، ولا ينقل النح في بلاد المسلمين الأخرى صلى عليه صلاة الغائب، لا ينقل أنه صلي عليهم بصرة بغداد إلى الشام في مصر في اليمن ولا غيره، ولا غيره. دل على أنه إذا كان الميت يصلي عليه فإنه لا يصلي يصلي عليه فإنه لا يصلي عليه. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. هذا نعي، هذا نعي لكنه مجرد إخبار، هذا نعي لكنه مجرد إخبار. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموته، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم باستشهاد أمرائه الثلاثة، أمرائه الثلاثة الذي أمرهم في غزوة مؤتة، في غزوة مؤتة. هذا وحي، هذا وحي من الله جل وعلا. قال: وأخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عين رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، لتذرفان. فيه أن الإنسان يبكي على الميت ولا يضر، أن دمع العين لا يضر الإنسان ولا أثر له في إيمانه تقوى، إنما الذي يضر الصوت، إنما الذي يضر الصوت يعني اللسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا شر لسانه. قال: ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمره ففتح له. لما أصيب هؤلاء الثلاثة جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وآخر يخبر الصحابة بموته، يخبر الصحابة بموتهم، ثم أخذها خالد، هذا خالد بن الوليد، ففتح الله عليه، فتح الله عليه سيف من سيوف الله رضي الله عنه. حكم الإعلان عن الميت في المكان في المسجد أو في الإعلان، يعلن في مكبر الصوت في المسجد ما، لكن يخبر الناس، يخبر الناس لا، أما الإعلان والتصويت ما يفعل، هذا يشبه الدعاء للعباد، يشبه النداء للعبادة، خلاص لا ينبغي. اي غلط ان يعلن، يعلن بالسهل غلط، يعني لان هذه الامور حتى لو كان يعني في اول الامر قد يكون الانسان يذهب ويخبر الناس ان يصلوا عليه، لكن ممكن يتوسع الامر حتى يعظم هذا الميت ويعلن الاسواق ونادى كبرت الصف، هذا لا ينبغي. يخبر الناس، يخبر الناس، واليوم الوسائل متيسره يعني عن طريق الجوال، طريق الرسائل، مجرد اخبار بموته اما ذكر محاسنه الكلام عليها هذا لا ينبغي. نعم نعم تكبير الرابع يعني إذا كبر أكثر نعم لا الرابع لا يكبر يسلم لا، لكن لو أردنا الكبر الخامس ممكن، أردنا الكبر الخامس ومنهم من يقال يواصل التكبير الخامس والسادس المساء نعم كيف؟ والله ما صدق الرسول والله ما أدري وأنا أقول الله ما يفعل بي. نعم. هل على رسول الله أنه يصدق الحديث الكثير أنه رسول الجنة؟ لا أبوك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أنني في الجنة ولا في الجنة، لا ما أدري ما يفعل بي. يعني إذا دخل الجنة ما بده يحصل هو أيضا في الجنة، أو مجرد إخبار بأن ما يحصل في الغيب لا سبيل إلى علم، هذا معناه. لا يتطرق إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وغير الجنة، هذا لا يمكن، لا، بل هو عليه الصلاة والسلام رسول ورأى بيته في الجنة ومن أهل الجنة بلا إشكال ولا يعني ولا مجال أصلا في هذا الكلام، لكن هو يقول أنا ورسول الله ما أدري ما يفعل بي، يعني ما الذي سيحصل في المستقبل سواء في حياتي أو بعد مماتي. فمعناه أنه إذا كان هو لا يعلم ما يحصل في المستقبل هذا قطع للطريق على غيره عليه الصلاة والسلام، واضح ولا لا؟ هذا لا يلزم أن كنا لا نعلم ما يفعل بالإنسان في المستقبل أنه ليس في الجنة، لا، يعني حتى لو دخل الجنة ما نعلم ماذا يحصل له في الجنة، واضح ولا لا؟ هذه أمور غيبية. يعني واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن غيره؟ أي ما المشكلة يعني؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما سيفعل به في المستقبل؟ أليس يؤذى؟ هل شيء أمراض؟ ألا يطيب؟ ألا ينتصر؟ ألا يهزم أصحاب أحيانا؟ ها؟ هل هذا فعل به ولا ليس فعل؟ نعم تجيب. هل هذا فعل أو لا؟ طيب هذا هل يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا نوع الكلام صاحب؟ ولا لا يزال إشكال؟ نعم صحيح. يعني الآن ما الفرق بين الغيب الذي في غد والغيب الذي في الجنة في الآخرة؟ هل هناك فرق؟ أو كله غيب؟ كله غيب الآخرة معلوم في الجنة. أي معلوم، لكن لو أراد الله جل وعلا أن يفعل به شيئا آخر هل يعلمه؟ هذا المحل. قل لا يعلم من في السماء والأرض الغيب إلا الله. هذا معنى كلام أن معنى أننا حتى لو علمنا أن هذا الشخص في الجنة أو يحصل له كذا فإنه لا سبيل إلى علم ما يحصل له ويفعل به. واضح لله؟ باب الإذن بالجنازة. وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كنتم آذنتموني. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني. قالوا كان الليل فكرهنا وكان ظلمة أن نشق عليه، فأتى قبره فصلى عليه. قال رحمه الله تعالى باب الإذن في الجنازة. باب الإذن في الجنازة، ومعنى الإذن يعني الإخبار بها، الإخبار بها. واتبهوا معي هنا، قال باب الإذن بالجنازة، ومعنى الإذن ما هو؟ الإخبار بالجنازة. الباب الذي قبله باب النعي، والنعي وش هو؟ الإخبار بالجنازة. واضح لا؟ فالترجمة الثانية، الترجمة الثانية لها معنيان. المعنى الأول إخبار من لم يعلم بموته أنه مات. إخبار من لم يعلم بموته أنه مات. المعنى الثاني إخبار من علم بموته أنه فرغ منه، أنه فرغ منه. انتبهوا. المعنى الأول إخبار من لم يعلم بموته، مات شخص الآن، أنت ما تعلم، أخبرنا أن فلان توفي، هذا يسمى إذن، إذن بالجنازة. المعنى الثاني أنك تعلم أنه مات لكنه يغسل، فتخبر بأنه فرغ من تغسيله لأجل أن تصلي عليه، صلي عليه. واضح ولا لا؟ طيب المعنى الأول للترجمة يحتمله الباب الذي قبل، إعلام من لم يعلم بموته، يعني نعلم شخص لا يعلم بموت هذا الرجل، هذا يسمى النعي. والثاني نخبر الإذن بالجنازة، فنخبر بأنه مات ولم يعلم موته، أو نخبر بأنه فرغ من تغسيله والآن مهيئ، الآن مهيئ. واضح ولا لا؟ طيب قال رحمه الله تعالى باب الإذن بالجنازة. وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كنتم آذنتموني. وهذا في الذي في المرأة والرجل الذي يقوم المسجد ومات في الليل، ألا كنتم أخبرتموني. فأنا بما أسلم هنا هل علم بموتها أو لم يعلم؟ يحتمل أنه علم بموتها لكنهم لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، لم يوقظوه لما فرغوا فدفنوه ليلا، ويحتمل أنه ما علم بموته، أنه مات من الليل وغسلوه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم. يحتمل هذا وهذا. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا. هنا في الحديث هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه مات أو يشعر بأنه ما علم أنه مات؟ ما علم أنه مات، يعود فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني، يعني ما منعكم أن تخبروني. قالوا كان الليل فكرهنا وكانت ظلمة أن نشق عليه. قوله وكانت ظلمة هي تسمى جملة معترضة. يعني كان الليل وكان في الليل ظلمة، ليس ليل مقمر، كان ظلمة، فأرادوا أن يرفقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أرادوا أن يرفقوا به ولا يشقوا عليه فلم يخبروه. قال كان الليل فكرهنا وكانت ظلمة أن نشق عليه، فأتى قبره فصلى عليه، فأتى قبره فصلى عليه. وهذا الحديث فيه أولا شاهد وهو الإذن بالجنازة، الإخبار بالجنازة، وفيه جواز الدفن بالليل، فيه جواز دفن الميت ليلا، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن يجوز أن يدفن الميت ليلا، يجوز أن يدفن الميت ليلا. وقد نهي عن الدفن بالليل، قد نهي عن دفن الميت ليلا. والجمع بينهما، جمع بينهما أن النهي إذا حصل للميت تقصير، إذا حصل للميت تقصير في تقصيره وتكفينه فإنه لا يدفن ليلا، لا يدفن في الليل. يعني إذا كان تجهيزه في الليل فيه قصور فلا يجهز في الليل ولا يدفن، وإذا لم يكن فيه قصور فلا بأس بالدفن ليلا، لا بأس بالدفن ليلا. أبو بكر دفن ليلا، جمع من أصحابه دفنوا ليلا، فلا بأس، لا بأس. أما النهي أمر الله صلى الله عليه وسلم أن يدفن في الليل، أن يدفن ليلا، فإن النهي محمول على إذا كان فيه تقصير، كان فيه تقصير، يعني الناس زمن السعد ظلمة شقة فلا يرون ولا يبصرون، فقد يقصر في كفنه ستره، وقد يقصر في تغسيله، فلا يدفن في الليل. إذا كان ممكن يحصل تقصير فإنه لا يدفن في الليل. أما إذا لم يكن هناك تقصير فلا بأس، هناك تقصير فلا بأس أن يدفن الميت ليلا. وفيه جواز الصلاة على القبر، فيه جواز الصلاة على القبر إذا دفن الميت ولم يصلى عليه فإنه يصلى عليه، صلى على قبره لا بأس. وإلى متى؟ إلى متى؟ من العلماء من قال إلى شهر، يعني مدة شهر يصلى عليه وبعدها لا يصلى عليه، بعدها لا يصلى عليه. ومنهم من قال ما لم تبلع عظامه، فلم تبلع عظامه. على كل حال الأصل أنه مشروع صلاة على الميت في قبره إذا لم يصلي عليه، إذا لم يصلي عليه، فإذا يصلي عليه دف عند رأسه إذا كان رجل، وعند وصفه إذا كانت امرأة، وإن كان في القبر فيصلي عليه، يعني بينه وبين القبلة فيصلي، يصلي عليه. وإذا أتوا والميت لم يدفن في قبره، يعني أحيانا يأتي أناس ما صلوا عليه، ما صلوا عليه، وقد وضع الميت عند القبر، فعمل عند القبر يعني بقي لحظات يدخلون في اللحم، فأراد الناس أن يصلوا عليه فقالوا لحظة حتى ندفنه، ندفنه فيصلي عليه، وهذا غلط، هذا خطأ، لأن الأصل عليه في القبر للضرورة، الأصل عليه في القبر للضرورة، والأصل أن الميت يكون بين يدي المصلي، هذا هو الأصل. فصلي عليه في قبره حينما تعذر، لما تعذرت الصلاة عليه خارج القبر صلي عليه. فعلى هذا إذا كان الميت مسجع ما أدخل قبره يصلون عليه الآن، لا ينتظرون حتى يدفن، يصلون عليه الآن ثم يدفن، ثم يدفن بعد ذلك. أما من أتى وقد دفن فلا بأس أن يصلي عليه، لا بأس أن يصلي عليه قبره. وهل يصلي عليه وقت النهي؟ جواب لا، لا يصلي عليه وقت النهي، لأن الأمر واسع، مجال واسع، ينتظر بعد المغرب ويصلي عليه لا يفوت. لكن لو كان خارج القبر هل يصلي عليه وقت النهي؟ نعم، يعني لو أتى وهم يحفرون القبر بعد العصر ما دفنوه، فنقول نعم صلى عليه الآن، لأنه سيدفن لا يترك له، فيصلون عليه بعد العصر. أما إذا أرادوا أن يصلوا عليه في قبره فلا يصلوا وقت النهي، لا يصلوا وقت النهي، لأن ما في ضرورة، يأتون بعد زوال النهي ويصلوا، يأتون بعد المغرب ويصلون. فقال ما منعكم أن تعلموني؟ من يعرف تعلموني؟ ما مدرس اللغة؟ نعم. طيب نعم. فالمتعلمون يفهم مضاف المنصوب نعم حلمة نصبه حز النون يعني الحال خمسة نعم طيب مش عندنا نون تعلموني هذا ما صار عندنا نعم خمسة صح نون الوقاع نون الوقاع لأن نون الفعل محذوفة للنصب أصل تعلمونني تعلمونني فلما نصب أر تعلموي تعلموي لأن النون حذفت صح وهل يصلح أن نقول تعلموي لا لازم نأتي بنون تقي الفعل من الكسر تقي الفعل حتى لا نكسره فأتينا بنون الوقاع تعلموني تعلموني باب فضل من مات له ولد فاحتسب وقال الله عز وجل وقول الله عز وجل وبشر الصابرين حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن زكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوعظهن وقال أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لا حجابا من النار قالت امرأة واثنان قال واثنان وقال شريك عن ابن الأصبهاني حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة لم يبلغ الحنث حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة الختم قال أبو عبد الله وإن منكم إلا واردها قال رحمه الله تعالى باب فضل من مات له ولد فاحتسب هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لفضل من مات له ولد لفضل من مات له ولد لكن بشرط أن يحتسب بشرط أن يحتسب يعني يصبر ويحتسبه عند الله يصبر ويحتسبه عند الله أما من لم يحتسب فلا يحصل له الأجر من لم يحتسب فلا يحصل له الأجر وقول فضل من مات له ولد ولد هنا يشمل الذكر والأنثى ولد هنا يشمل الذكر والأنثى قال الله جل وعلا يوصيكم الله بأولاد مرد الأولاد الذكور والإناث أما إذا أريد الذكور دون الإناث فيقال ابن قال ابن قيل الأبناء المراد الذكور البنات المراد الإناث أما إذا قيل أولاد فإنه يشمل الذكر والأنثى وقول الله عز وجل وبشر الصابرين بشر الصابرين هذا فيه إشارة أن البخاري رحمه الله تعالى يرى أنه لا يحصل له الأجر إلا إذا صبر واحتسب كما في الحديث لا يحصل له أجر إلا إذا صبر واحتسب ولهذا صدر الترجمة بهذه الآية صدر هذه الترجمة بقوله وبشر الصابرين بشر الصابرين وأما من لم يصبر المحتسب فلا يكتب له الأجر الذي يصيح وشق الثياب ويلطم الخدود هذا لا يحصل له الأجر لا يحصل له هذا الأجر ثم قال عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ يعني ثلاث أولاد لم يبلغ الحنث يعني صغار لم يبلغ التكليف لم يبلغ التكليف والأصل حنث الإثم الأصل في الحنث الإثم وكانوا يصرون على الحنث العظيم هذا الأصل يعني الإنسان إذا بلغ شرع عليه القلم وكتب عليه الإثم كتب عليه الإثم وكتب له الأجر كتب له الأجر قال ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه بفضل رحمته إياه وهذا الحديث عام هذا حديث عام يعني لو كان عنده كبائر كان عنده كبائر هل يدخل الجنة أو نقول مقيد بالحديث الأخرى مقيد بالحديث التي تقيد دخول الجنة باجتناب الكبائر اجتناب الكبائر إن الكبائر لابد فيها من التوبة الكبائر لابد فيها من التوبة فإذا كانت الصلاة حج صيام جمعة لا تكفر الكبائر غيرها من باب أولى، غيرها من باب أولى. طاهر وانتبهوا بارك الله فيكم. يعني قد يثبت على إنسان قوله إن الإنسان لا يغفر له الكبائر، لا تكفر الكبائر، لا تكفر، وبين قول إن صاحب الكبير تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، واضح له؟ ما في تعارض، لأن قوله قولنا تحت المشيئة يعني قد يغفر الله له الكبيرة ويدخله الجنة، قد يغفر الله له الكبيرة. أما قوله ملكة لا تكفر حتى يتوب من الكبائر، معناه أن السيئات هل تمحى وهو مصطفى الكبيرة؟ لا، خلاص أنها ما تمحي السيئات، الأعمال الصالحة ما تمحو الكبائر، إنما الكبائر يمحوها ها عفو الله إذا عفى عنه، هذا ما يدخله تحت المشي. ولهذا لو أن الإنسان الآن خرج ونظر إلى امرأة، نظر إلى امرأة ثم صلى، أقول قد غفر الله له، فلا تكفر مثل هذه الذنوب. إنسان شرب سجارة ونحوه ثم صلى غفر له، لكن إنسان ارتكب النميمة ثم صلى هل يغفر له؟ لا، لأنها كبيرة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ها نكفر عنكم سيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجمعة ورمضان قال ما لم تغش كبيرة. فهل هنا تغفر له الكبيرة أو الكبيرة لا بد لها من توبة؟ على كل حال جمهور أهل العلم أن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة، جمهور العلماء أن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة، وفضل الله جل وعلا واسع، ونسأل الله الكريم من فضله. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوعظهن، اجعل لنا يوم، فيه أنه لا بأس أن يجعل للنساء يوما يلقى عليهن محاضرة ويلقى عليهن درس إلى آخره، فوعظهن وقال أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار، قالت امرأة واثنان، قال واثنان، وهذا كسابقه من مات له ولد يبلغ الحنة امرأة يكون حجاب لها من النار، يعني معنى أنها تدخل الجنة، تدخل الجنة. قال واثنان، قال واثنان، طيب واحد ها ورد واحد، ورد واحد ولو لم يكن من الولد، لو كان يعني أخوك أو أبوه أو قريبه، ورد أنه ما من عبد يقبض الله جل وعلا صفيه فيحتسب إلا أدخله الجنة، صفية يعني من كان يحبه متعلق قلبه به، يعني من صفره بالمحبة، يدخل في ذلك ولده، يدخل في ذلك أخوه، يدخل في ذلك عمه، أبوه، جده، قريبه، كل إنسان صفي للإنسان يحبه حبا شديدا، فإذا ما احتسب عند الله جل وعلا أدخله الله الجنة. هذا يدل على أن الإنسان لو احتسب بشخص واحد أن يدخل الجنة، لو احتسب بشخص واحد أن يدخل الجنة، هذا من رحمة الله فضله لهذه الأمة. وقال سيدك علي بن الأصبهاني حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة لم يبلغ الحلم، يعني لم يبلغ التكليف، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت المسلم من ثلاث من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله وإن منكم من الولد، يعني لا أحد يموت له ثلاث من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، تحلة القسم، وتحلة القسم هو قوله جل وعلا وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، وهذه الآية قسم، يعني أقسم الله أن كل واحد سيرد النار، كل واحد سيرد النار. لكن ما المراد بالورود؟ ما المراد بالورود؟ قولان للعلماء، قولان للعلماء. القول الأول، القول الأول أنه دخول النار، القول الأول أنه دخول النار، ما من أحد إلا سيدخل النار، ما من أحد إلا سيدخل النار. وإذا دخل النار قد لا تضره، قد لا تضره، المنة يدخلها، يقالوا منكم إلا والده. والقول الثاني، القول الثاني أن المراد المرور على الصراط، أن المراد المرور على الصراط. وهذا يدل عليه ما في صحيح مسلم، يدل عليه ما في صحيح مسلم من حديث حفصة، حفصة رضي الله عنها يقول الله ومنكم إلا والدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو المرور على الصراط، المرور على الصراط. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن المراد المرور على الصراط، منكم إلا والدها، المراد المرور على الصراط. صلى الله عليه وسلم. فضل الجمعة القادم ما في بخاري دروس لنا أسبوع هذا آخر أسبوع وين؟ نعم الله ما وين أنا؟ وين الجغرافيا؟ وين هو البحر؟ الآن نعم لا ننظر نحن إلى البحر الأحمر من جهة جدة يعني البحر الأحمر يمتد إلى اليمن أي يعني الآن الحبشة أقرب لها مكة وجدة أو اليمن ها؟ نعم اليمن طيب إذا كانت في جهة اليمن أين تكون عن المدينة؟ ما تكون مكة بين المدينة وبين اليمن ايه هم حتى لو كان ما يقصدون بينك وبين القبلة لا في جهة القبلة احنا ايش قلنا ايه في جهة القبلة نقصد بينك وبين القبلة يقصدون انه في جهة القبلة